فاشترى جماعة من اليهود. يقول اشتراني يهودي وكذا وكان في خيبر. يقول لما شفت خيبر وشفت النخل فرحت دي. ان هذه يعني قريب من الوصف الذي وصف له. يقول بقيت. يقول ثم باعني هذا اليهودي ليهودي اخر في المدينة. فذهب واذا المدينة نفسية. يقول ثم مكث. يقول وانا اصلح في النخل واذا باسمع يعني هذا السيد اليهودي يقول لهذا يقول شوف رأيت هذول بني خيرة كذا كذا كذا يزعمون انه قد جاء يعني نبي. يقول فانا اصول نزلت من النخلة وجيت اتسمع لهم قلت ماذا تقولون؟ يقول فلطمني على وجهي وقال وما شغلك انت ارجع الى عملك. يقول رجعت. وبعد ذلك يقول في المساء اخذت بعض الثمرات وذهبت اليه ذهب النبي في قباء. هو كان عنده يعني قال له يصف للنبي قال له هذا النبي يعني من صفته هذا اخر واحد من الرهبان قال له ياخذ الهديه ولا ياكل الصدقه وبين كتفيه خاتم النبوه. فهذا يختبر هذا اخذ يقول ثمرات وقلت ذهبت وجئت وقلت له اني ارى يعني حولك ناس من الفقراء وهذه صدقه. يقول فأعطاها إلى أصحابي ولم يأكل منها. فقلت في نفسي هذه واحدة. يقول في اليوم الثاني أخذت ثمرات وجئت أيضا ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتك يعني بالأمس لم تأكل من الصدقة وهذه هدية. يقول فأخذ أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى من حوله. فقلت هذه ثانية. يقول وانتظرت سرت خلف النبي وهو في جنازة راح الجنازة فسرت خلفه. يقول حتى انكشف يعني رداء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يعني خاتم النبوة بين ظهري. يقول فالتزمته من خلفه. يقول فأخذ النبي بيدي وأتاني يعني جاء بي إلى أمامه وقال لي يعني فأشهد. يقول فقصصت عليه قصتي من أول ما طلع من هذه الهدي. فالنبي أمره أن يقصها على يعني أصحابه. ثم مكث طبعا في الرق إلى بعد أحد. لم يعتق إلا بعد أحد وذلك أنه طبعا كان في الرق ما جد. واشترط عليه اليهودي طلب من سيدي أن يكاتبه فقال له أن تزرع لي 300 نخلة كلها تثمر. سيهود. يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لأصحابي يعني أعينوا أخاك. هذا جاب له كم فتيلة يقول وجاء النبي بيده فغرسها. وإذا المكان النبي مو فلاح لكن قال له وجه حفروا المكان وكذا وكذا النبي هو كان يضع الفسيل. يقول فأنتجت كلها واتقت بعد واحد ما انفكت من الرق إلى بعد واحد. فسبحان الله وعاش بعد ذلك حتى صار أميرا بعد ذلك في يديه فعاش 200 سنة عاش حوالي 200 سنة 200 سنة قيل أنه عاش نحو 200 سنة نعم. قال بضعة عشر من رب إلى رب يعني من من من من راهب إلى راهب. كان في معمرين شيخ 200 سنة ذات الوقت. نعم كان في معمرين أنس عمر نحو 100 وليش مثل مالك رضي الله عنه. جعلهم الخبر عنه على الخصوص على الكرم خاتم هذا خاتم عمر عن نوع من السأليل مجتمع بعضهم بعضها قيل انها مثل بيضة الحجلة الحجل اللي هي هذه الطيرة اللي يكون بيضها مثل يعني مثل بيضة الحمامة يعني زيادة هي مجتمعة زوائد من ذلك. نعم شيخ سلمان بعد امين هذا ما خذ الجرم هاي الذهب يعني يعني امانته قبل ان يسلم يعني امين ما خذ من هذا الجرم الذهب هذول امين راهب يعني